الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن الله تعالى قد حمد نفسه في مقدمة سورة الأنعام التي هي من السور المكية وتتحدث عن ضلالات المشركين في التوحيد والبعث وفي كونهم يحرمون المباحات مع الرد عليهم في ذلك كله. وأول هذه السورة قوله تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون والذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. ففي هذه الآيات مشروعية الثناء على الله فيما خلقه وقدره وعلمه بحمد كامل لا يتطرق له نقص، ولا يلزم من ذلك على الصحيح نفي حمد الإنسان لغيره بما فيه من صفات جميلة. وفي هذه الآيات أن العبادة حق خالص يجب إفراد الله بها، وأنه سبحانه المعبود المألوه في السماوات والأرض، فقوله وهو الله في السماوات وفي الأرض أي هو الله المعبود في السماوات والمعبود في الأرض المستحق لذلك. وفي الآيات عدم جواز المساواة بين الخالق والمخلوق لقوله جل وعلا ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وفي الآيات وجوب التصديق بيوم القيامة وتحريم الشك في وعد الله ووعيده. وفي الآيات وجوب الاستماع للآيات والحجج المذكورة في القرآن وتحريم الإعراض عنها. وفي الآيات تحريم الاستهزاء بالأنبياء عليهم السلام وما يدعون إليه وأن ذلك من أسباب نزول العقوبات. وفي الآيات مشروعية الاعتبار بما حصل للأمم السابقة. وفي الآيات أن تتابع النعم على العبد لا تدل على فضيلته بل قد تكون استدراجا له. وفي الآيات إطلاق الخطاب بوصف الفروع بما كان عليه الأصول لقوله هو الذي خلقكم، فهو المراد بذلك على قول الجماهير آدم فهو المخلوق من طين. وفي الآيات ذم الإعراض بترك النظر في الآيات الكونية. وفي الآيات أن الذنوب سبب من أسباب نزول العذاب. ثم قال جل وعلا ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ففي هذه الآيات جواز كتابة آيات القرآن العظيم في الأوراق والقرطاس، وفيها جواز حمل المصحف بالأيدي. وفي الآيات التحذير من السحر، وفيها أن الحق قد يلتبس أمره على بعض الناس. وفي الآيات تحريم الاستهزاء بمقام النبوة أو بالأنبياء أو بما جاءوا به من الحق. وفي هذه الآيات أن عاقبة الاستهزاء بالأنبياء وخيمة وقريبة. وفي الآيات الأمر بالاعتبار والاتعاظ بالسير في الأرض. واستدل بالآية على جواز السفر إلى ديار المعذبين للاتعاظ والاعتبار. وفي الآيات تحريم تكذيب الأنبياء وسوء عاقبة ذلك. وفي الآيات الترغيب في التأمل في سنة الله في المعذبين لمعرفة أسباب هلاكهم والحذر منها. وفي الآيات استحباب أن يكون الرسل من جنس المرسل إليهم. ثم قال تعالى: قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. ففي هذه الآيات إثبات التوحيد في الألوهية والعبادة، وفيها إثبات التوحيد في الربوبية والخلق والتصرف، وفي هذه الآيات إثبات المعاد ووجوب الإيمان باليوم الآخر وأن من لم يؤمن بذلك اليوم فهو من الخاسرين. وفي الآيات إثبات عدد من أسماء الله تعالى الحسنى، وفيها التحذير من المعاصي وبيان سوء عاقبتها. وفي الآيات وجوب التسليم لأمر الله تعالى، وفيها تحريم الشرك والتغليظ في ذلك. وفي هذه الآيات إثبات العلو لله تعالى، علو القدر وعلو المكان. وفي هذه الآيات نفي حاجة الله تعالى للطعام. وفي هذه الآيات أنه ينبغي بالإنسان أن يكون من أهل الرحمة وأن يتذكر أن ذلك مما يستجلب له رحمة الله جل وعلا. وفي هذه الآيات التوجه لله جل وعلا بالدعاء وطلب الحوائج، فهو سبحانه النافع الضار. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وفي هذه الآيات مشروعية أن يخاف العبد من أن تنزل به عقوبة الله تعالى، فمن عبادة الله أن نعبده بالخوف منه جل وعلا كما نعبده بالرجاء له وبالمحبة له سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم جميعا ووفقكم لكل خير، وجعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين، كما نسأله جل وعلا فهما لكتابه وعملا بما فيه ورغبة في أن نكون من أهل المقامات العلى في جنان الخلد. وأسأله جل وعلا أن يصلح أحوال المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها لجمع كلمتهم على الهدى والحق، كما أسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير وأن يجزيهم خير الجزاء. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.